حاضر إن ربك هو الخلاق العليم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وقول كما أنزلنا على المقتسمين يا رب وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يا رب يا رب يا رب. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذي فسوف يعلمون. يا رب يا رب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. استاذنا الكبير سيدنا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون يا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة سكينة. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره. على من يشاء من عباده أن أنذروا. أنذروا أنه لا السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقا لكم فيها دفء ومنافع Oh, I know.